الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد روى ابن إسحاق بسنده أن رجلا من إراش قدم مكة بإبل له فابتاعها منه أبو جهل بن هشام ثم مطله بثمنها فجاء هذا الإراشي إلى الكعبة المشرفة وحولها صناديد الكفر جالسون فقال يا معشر قريش من يعديني على أبي الحكم ابن هشام أي من ينصرني فإنه قد ابتاع مني إبلا ثم أبى أن يعطيني ثمنها فقالوا هذا الرجل وأشاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء به لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة والبغضاء فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقام معه فقال القوم لرجل اتبعه يريدون أن ينظروا ما يكون فذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الإراشي وضرب على أبي جهل بابه فقال من؟ قال محمد فاخرج أنا محمد فاخرج إلي فخرج أبو جهل وقد انتقع لونه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا الرجل حقه فقال له أفعل يا أبا القاسم ودخل وجاء بالثمن وأعطاه لذلك الرجل ثم رجع الإراشي إلى الكعبة فقال لأولئك القرشيين الجلوس جزاه الله خيرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان سببا في أن يؤدى إلي حقي فعجب القوم وسألوا ذلك الرجل فقال لهم واللات والعزى ما إن ضرب عليه بابه حتى خرج وما معه روحه فأعطى الرجل ثمن تلك الإبل فلما جاء أبو جهل سألوه فقال لهم ما إن رأيت محمدا حتى رأيت فوق رأسه فحلا ما رأيت مثل قصرته أي عنقه ولا أنيابه لو تأخرت لطحنني بين فكيه أيها المسلمون عباد الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجبول على الانتصار على المظلوم وقد أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الانتصار للمظلوم من علامات الإيمان أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بإفشاء السلام وإبرار المقسم وإغاثة الملهوف وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة ونصرة المظلوم، الإنسان الذي يعاني هضما لحقه أو يعاني ظلما من بعض ذوي السلطان أو ذوي القدرة، ينبغي لأمة الإسلام أن تسعى في نصرته، فإن لم تفعل فقد أثمت. لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لما جاء مهاجرة الحبشة سألهم: ما أعجب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ فقالوا: يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ أقبلت امرأة تحمل على رأسها قلة، أي إناء من فخار فيه ماء، فلما مرت على شاب منهم وضع يده بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت القلة، فالتفتت إليه وقالت له: ستعلم يا غدر، أي يا لئيم، ستعلم يا غدر غدا إذا وضع الجبار كرسيه وانتصف للمظلوم من الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت ثم صدقت ثم صدقت، لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. يا أيها المسلمون، العدل في ديننا قيمة كبرى، قيمة مطلقة، ينبغي أن يسوى بين الضعيف والشريف، أن يسوى بين الأمير والمأمور. وصور هذا العدل في شريعتنا أيها المسلمون عباد الله ما أكثرها، فإن ربنا جل جلاله قد أمر بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. آيات في القرآن الكريم تتابعت تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نعدل بين أولادنا: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا عدلا في العطية أو الوصية أو الهبة فقط، بل عدلا حتى في المظاهر العاطفية. لما كان صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه رجل من أصحابه، فأقبل ابنه فقبله، قبل ذلك الصحابي ابنه وأجلسه على فخذه، ثم أقبلت ابنته فأجلسها إلى جواره، فقال له عليه الصلاة والسلام: هلا عدلت بينهما؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعدل مع أنفسنا، فنهانا أن يمشي أحدنا في نعل واحدة، إما أن تمشي في نعلين وإما أن تحفي قدميك كليهما. نهانا عن القزع، أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك بعضا. نهانا عن الجلوس بين الشمس والظل، كل هذا من محبته للعدل. أمرنا أن نعدل بين الزوجات، من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نعدل في الأحكام، إذا كان الواحد منا قاضيا أو يحكم بين الناس فمطلوب منه أن يسوي بين الخصوم، أن يسوي بين الخصوم في الإقبال عليهم، في السماع منهم، في الوقوف بين يديه. آسي بين الخصمين في مجلسك ولحظك ولفظك، لا تنادي أحدهما بلقبه والآخر باسمه مجردا، أو أحدهما بكنيته والآخر باسمه مجردا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعدل في كل شيء: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. كل شيء وليته واجب عليك أن تعدل فيه وأن تقسط بين الناس، فإن الله يحب المقسطين. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعاون في نصرة المظلوم مع كل أحد حتى ولو كان كافرا. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما يسرني أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. ما هو حلف الفضول؟ رجل من زبيد، من قبيلة زبيد، جاء ببضاعة له إلى مكة فابتاعها العاص ابن وائل السهمي، ثم مطله ثمنها، وكان رجلا ذا شرف وقدر. العاص ابن وائل السهمي من أكابر قريش، من صناديد الكفر. فهذا الرجل الزبيدي استنصر عليه بالأحلاف فأبوا أن ينصروه، حتى قام على أبي قبيس وأنشد شعرا يشكو ظلامته: من الذي سعى في رفع هذا الظلم؟ الزبير بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع مع ناس من بني هاشم وبني زهرة وبني تيم ابن مرة، وتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يبقى مظلوم إلا سعوا في رفع الظلم عنه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد ذلك الحلف، ويتمنى لو أنه دعي إليه في الإسلام وأنه سيجيب. هذا من التعاون على البر والتقوى أيها المسلمون عباد الله. لماذا؟ لأن ديننا لا يرضى الظلم ولا يحب الظلم، وأخبرنا ربنا جل جلاله أنه لا يحب الظالمين، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. قالوا: ولو كان كافرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان كافرا فعليه كفره، فليس كفره مبررا لظلمه. نحن معشر المسلمين ممنوعون من الظلم ممن صدر. ولذلك لما كتب بعض الولاة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين، يأمر يطلب منه أن يقطعه مالا، يشكو إليه بأن حصونا في المدينة قد تهدمت، رد عليه عمر قال له: أما بعد، فقد فهمت كتابك وأنك تشكو ما حل بمدينتك، فإذا جاءك كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها. لو أنك أقمت العدل واتقيت الظلم فذاك الذي يكون سببا لمرمة ما تهدم وإصلاح ما فسد وتقوية ما وهى. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو يجهل أو يجهل علينا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه قد سر كل منصف ما صدر عن المحكمة العليا في السودان خلال الأيام التي مضت من إعادة أولئك المفصولين من القضاة ووكلاء النيابة وبعض الموظفين ممن طالتهم يد الظلم والغدر في تلك اللجنة الشائهة التي يقوم عليها رجال موتورون إنما ينفسون عن أحقاد وتشف وظلم وأمراض نفسية وعاهات خلقية جعلوا من أنفسهم خصوما وقضاة، يشهرون بخصومهم في وسائل الإعلام ويلصقون بهم من التهم ما لا يستطيع أولئك أن يدفعوا عن أنفسهم، ولا تتاح لهم فرصة من أجل أن يبرروا ما رموا به. ثم بعد ذلك يلحق ذلك العار أسرهم وأرحامهم وإخوانهم ومحبيهم